الراديو 90-90 هواها مصر. مصر في كاس العالم، مصر في مونديال روسيا 2018، مصر ترجع تاني واسمها يتنده وعلمها يرفرف وسلامها الوطني يتعزف في أكبر حدث رياضي عالمي. ممكن الكلام ده يبان كلام في الكورة، إنما لا، ده كلام في السياسة والاقتصاد والفلسفة وعلم النفس. والله زي ما بقولك كده، كاس العالم لكرة القدم، البطولة العالمية اللي بتتلعب بقالها 88 سنة، مش حدث كروي وخلاص. الأحداث اللي زي دي بتتجاوز مجالها بكتير، زيها زي جايزة نوبل وجايزة الأوسكار والأولمبياد الرياضية وميس يونيفرس وغيره وغيره من الأنشطة اللي تبان ترفيهية أو ملهاش لازمة. لو اتكلمنا سياسة يبقى بنتكلم عن وضع على الخريطة الدولية، ياما دول محدش سمع عنها إلا في بطولات رياضية. صحيح الحمد لله مصر مش كده، ومصر أم الدنيا فعلا و7000 سنة حضارة، لكن كمان الصورة الحالية توصيلها مهم. مثلا من ساعة ما بقينا ملوك العالم في الاسكواش وبقى المصنف الأول عالميا من مصر، بدأ اللاعبين دول يبقوا سفرة لمصر في كل مكان، وساعدوا كتير في توصيل صورة مصر لأماكن كتيرة، والناس كانوا متخيلين إن مصر يعني الشرق والهرم والجمل ودومتم. لو اتكلمنا اقتصاد فاحنا في أكبر سوق عالمي لأهم لعبة على سطح الكوكب، لعبة لها متابعين بالمليارات. وانت من هنا لحد ما يتلعب كاس العالم تحت المنظار مع الدول التانية اللي ربنا كرمها وصعدت معاك، وفرصة لتسويق اللاعبين وتنبيه العالم انك عندك هنا مكان ينفع يبقى مصدر للعيبة. زي ما بقول لك كده هقول لك رقم على الماشي. عارف حضرتك جوائز بطولة دوري الأبطال قد ايه؟ 1,319,000,000 يورو، ورق متينات، يعني قريب من ميزانية دول. ده بس مجموع الجوائز مش حجم التبادل التجاري اللي بيبقى أضعاف الرقم ده. في بلاد جزء من دخلها القومي هو لاعبين كرة القدم اللي بيحترفوا بره وبيدخلوا عملة صعبة، وأي فلوس بتيجي من بره البلد لجويها بتنعش الاقتصاد، ما يفرقش بقى إن كانت جاية من صناعة أو كرة قدم أو سياحة أو أي مصدر من مصادر الدخل، كله حلو. ثم سيبك من الأرقام والسياسة، كرة القدم حاجة بتهم ناس كتير كتير قوي، وكل ما بتزيد أهمية المناسبة أو البطولة بتوسع دايرة المتابعين، وكلنا شفنا مناسبات كتير كانت أعلام مصر مالية الشوارع، وصبيان وبنات ورجالة وستات شايلينها وفرحانين بيها وبيهتفوا من قلبهم مصر مصر مصر. كلنا فاكرين لما كنا في كاس العالم آخر مرة سنة 90، وكان كل الناس كلهم اللي له في الكورة واللي ملوش، اللي هنا واللي مسافر، اللي في الخليج واللي في أوروبا، كلنا كنا قدام التلفزيونات وكلنا بنقول يا رب ويا سلام لما الحكم حسب البنالتي، وعدالة السماء نزلت على استاد باليرمو والكابتن مجدي دخل يشوط البنالتي. من حق الناس دول يفرحوا، من حقهم يبتهجوا. الحكاية مش إن الناس تاكل وتشرب وتنام وتروح شغلها وتيجي من شغلها، ده إيه الملل ده؟ الرياضة والثقافة والفن والإبداع أيا كان شكله فرحة فرحة. ويا رب كتر أفراحنا، والنبي يا رب كتر أفراحنا، قولوا أمين.